الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد وصلنا في دروس الفقه إلى قول المؤلف حفظه الله تعالى: باب في اليمين في الدعاوى. باب في اليمين في الدعاوى. قال: اليمين من جملة الطرق القضائية. اليمين من جملة الطرق القضائية، حيث قال صلى الله عليه وسلم: واليمين على من أنكر. اليمين من جملة الطرق القضائية، يعني من وسائل الإثبات، وسائل إثبات الحكم، من الطرق التي يقضى بها ويحكم بها. قال: فاليمين من جانب المنكر إذا لم يكن للمدعي بينة. اليمين تكون من جانب المنكر إذا المدعي لم يكن معه بينة. يعني كما مر بنا أن الطريقة أننا نسأل، يأتي زيد يدعي على عمرو، فنطلب من زيد بينة، هل معك شهود لإثبات الحق الذي تدعيه؟ فإذا لم يكن معه بينة، ليس معه شهود، فهنا نتوجه إلى المنكر اللي هو أو إلى عمرو هذا، نقول: هل تقر أو تنكر؟ فإذا أقر خلاص يؤدي ما عليه من الحق، إذا أنكر نطلب منه اليمين، نقول له: احلف أنه ليس عليك لزيد كذا وكذا. فاليمين من جانب المنكر إذا لم يكن للمدعي بينة. قال: وهي تقطع الخصومة عند التنازع ولا تقطع الحق. تقطع الخصومة عند التنازع لكن لا تقطع الحق. ما معنى لا تقطع الحق؟ قال: فلو تمكن المدعي من إقامة البينة فيما بعد، مكن من ذلك وسمعت بينته وحكم له بها. فإذن يعني فائدة اليمين على المنكر أنها يعني تنهي الخصومة. القاضي يعني خلاص انتهت الخصومة، المدعي ليس معه بينة، والمدعى عليه أنكر واستحلفه القاضي فحلف، خلاص انتهت الخصومة وانتهت القضية على هذا، أنه يبرأ المدعى عليه طالما حلف وتنتهي القضية. لكن هذا لا يعني أنه يعني سقط حق زيد. إذا استطاع زيد لاحقا أن يأتي بالشهود يشهدون له، بإمكانه أن يتقدم يرفع قضية أخرى ويأتي بالشهود ويشهدون، فحقه لم يسقط. يعني الحكم القضائي هنا فقط مجرد انهاء الخصومة والتنازع لعدم قدرة المدعي على اثبات حقه، لكن اذا قدر على اثبات حقه لاحقا فيسمع له. قال: وكذا لو تراجع الحالف عن اليمين بعدما حلف. يعني لو حصل ان ان زيدا ادعى على عمرو وعمرو انكر وحلف انه ليس عليه لزيد مثلا الشيء المطلوب او الحق المدعى، ثم بعد ذلك رجع عمرو تراجع عن اليمين بعدما حلف. يعني زيد مثلا قال لي 1000 دولار عند عمرو، القاضي قال لزيد: هل عندك بينة؟ قال: لا. قال لعمرو: هل تقر ان عليك 1000 دولار؟ قال: لا، انكر. ماشي. فالقاضي استحلف عمرو، قال له: احلف انه ليس عليك 1000 دولار لعمرو، فحلف. بعدين بعد ما حلف رجع بعد ذلك تراجع وقال: لا، انا اخطأت، انا تبين ان انا علي فعلا 1000 دولار لزيد. ماذا يصنع؟ قال: وادى ما عليه من الحق. لو تراجع وادى ما عليه من الحق قبل منه ذلك وحل للمدعي اخذه. يعني لو عمرو تراجع بعد ما حلف انه ليس عليه 1000 دولار وبعدين تراجع، فنطلب منه ان يؤدي ما عليه من الحق، يدفع 1000 دولار التي عليه لزيد، ويحل لزيدا أن يقبل هذه الألف. طالما المدعى عليه تراجع عن اليمين، يحل لزيدا أن يأخذها في هذه الحالة. قال: ومجال اليمين في دعوى حقوق الآدميين خاصة، فهي التي يستحلف فيها. مجال اليمين في دعوى حقوق الآدميين خاصة، فهي التي يستحلف فيها. أما حقوق الله تعالى فلا يستحلف فيها. الحقوق التي لله تعالى لا يستحلف فيها. قال: وذلك كالعبادات والحدود. ما هي حقوق الله تعالى؟ قال كالعبادات والحدود. فإذا قال دفعت زكاتي، إذا شخص قال دفعت زكاتي أو ما علي من كفارة أو نذر قبل منه ولم يستحلف، هذا شيء يعني بينه وبين الله تعالى، هذه عبادات حقوق لله تعالى. فالقاضي إذا يعني ادعي على شخص أنه لم يؤدي زكاته، القاضي سأله أديت الزكاة؟ قال أديت ما علي من الزكاة، لم يستحلف، لم يستحلف. إذا كان عليه أيمان أو نذور، أو عليه كفارات أيمان أو عليه نذور أو كفارة زهار كفارة كذا، وإذا قال أديت ما علي من الكفارة أو أديت ما علي من النذر، هذه حقوق لله تعالى لا يستحلف، قبل منه ولم يستحلف. قال وكذا لا يستحلف منكر لحد عليه من حدود الله. احنا قلنا حقوق الله تعالى، حقوق الله نوعان اللي هي العبادات والحدود. العبادات مثل الزكاة وكفارات والكفارات والنذور، والحدود مثل يعني قال إذا شخص أنكر أن عليه حدا من حدود الله تعالى لا يستحلف، لأنها يستحب سترها. شخص اتهم بأنه اقترف حدا من حدود الله، شخص اتهم أنه اقترف حدا من حدود الله، فإذا يعني أنكر وقال ما حصل، ما شربت الخمر أو لا، لم أزني أو لم أشرب الخمر أو كذا، لا يستحلف، لا يطلب منه أن يحلف على إنكاره. إذا شخص أنكر أنه اقترف حدا من حدود الله لا يستحلف. وعليكم السلام. قال لأنه يستحب سترها، ولأنه لو أقر بها ثم رجع عن إقراره قبل منه وخلي سبيله، فلألا يستحلف مع عدم الإقرار أولى. يعني يقول أن الحدود إذا كانت ثبتت على الشخص بالإقرار، ليس بشهادة الشهود ولكن ثبتت بالإقرار، أن الحد إما أن يثبت بشهادة الشهود أو بإقرار يعني المقترف للحد، فإذا الحد كان ثبت بإقراره ثم إنه يعني تراجع عن الإقرار، شخص أقر على نفسه عند الحاكم أنه زنى، أقر وحتى لو أقر 4 مرات عند الحاكم أنه زنى، ثم بعد فالحاكم هنا يحكم، إذا أقر على نفسه 4 مرات يحكم عليه بإقامة حد الزنا. إذا قبل أن يقام عليه الحد تراجع عن الإقرار وقال أخطأت في هذا الإقرار أو تراجع عنه، هنا يسقط عنه الحد إذا تراجع عن الإقرار. فقال إذا كان يعني لو أقر ثم تراجع سقط عنه الحد، فمن باب أولى يقول فلألا يستحلف إذا يعني إذا لم يقر أصلا، يعني إذا في الأساس أنكر ولم يقر لا يستحلف، لأنه أصلا إذا لحتى لو أقر ثم تراجع قبل تراجعه عن الإقرار، فإذا لم يقر فمن باب أولى أننا لا نضغط عليه باليمين حتى ندعوه إلى الإقرار، لأن الحدود مبنية على الستر، يستحب سترها. قال ولا يعتد باليمين في دعوى حقوق الآدميين إلا إذا أمره بها الحاكم بعد طلب المدعي، وتكون على صفة جوابه للمدعي. وهذا يمكن مر بنا من قبل أن عندنا خطوات، يعني المطلوب من المدعي أن يطلب اليمين، يعني الأصل أن القاضي يعني يقول للمدعي، زيد مثلا يدعي أن له 1000 دولار عند عم، فالقاضي يطلب من زيد البينة، يقول له هل عندك بينة؟ قال لا ليس عندي بينة، قال لا ليس عندي بينة. فالحاكم هنا لا يطلب من عمه أن يحلف على أنه ليس عليه لزيد 1000 دولار إلا إذا طلب المدعي، فأول خطوة أن المدعي يطلب. لكن مر بنا أنه يجوز للحاكم أن يقول للمدعي إذا كان جاهلا، إذا المدعي يجهل أنه يحق له مطالبة المنكر باليمين، ممكن الحاكم يقول له لك الحق في مطالبته باليمين، وقد يكون الإنسان يعلم مسبقا أنه له الحق في المطالبة باليمين، وقد يكون لا يعلم هنا يحق للحاكم أن يعلمه أنه له الحق في المطالبة باليمين. طب هب أن زيدا لم يطلب أن يحلف عمرو على الإنكار، فإذا لم يطلب خلاص القاضي لا يطلب منه، لأن اليمين هذه لحق المدعي، فالمدعي لم يطلب اليمين، شخص له حق ولم يطالب به، فلا يعني لا يجبر على المطالبة بحقه ولم يطالب به. فإذا زيد قال أنا أطالبه بالحلف، أطلب، يقول زيد للقاضي أطلب من عمرو أن يحلف على أنه ليس له، ليس عليه لي كذا وكذا، فالقاضي يأمر عمرو، يقول له احلف، عمرو أنكر، فالقاضي يقول له احلف أنه ليس عليك لزيد كذا وكذا، فيحلف على صفة السؤال، يعني الحق المدعى، فيحلف يعني يمينا على صفة جوابه للمدعي، يمينا تفيد إنكار الحق المعين الذي ادعاه زيد. فهذه يعني هي الخطوات، إن أول شيء المدعي يطلب، ثم الحاكم يأمر المنكر أن يحلف، ثم يحلف المنكر يمينا على صفة جواب المدعي. قال ولا بد أن يكون أداؤها في مجلس الحاكم، لا بد أن يكون أداؤها في مجلس الحاكم، يعني لا يعتد بأيمان سابقة، إن مثلا إذا المدعى عليه مثلا هنا أنكر فقيل له احلف، طلب منه اليمين والحاكم أمره بالحلف، قال لا أنا حلفت له سابقا، لا يكفي هذا، لا بد أنه يكون حلف بعد مطالبة المدعي وبعد أمر الحاكم له، ويحلف في مجلس الحاكم. قال ولا تكون اليمين إلا بالله تعالى، لأن الحلف بغير الله شرك، لا تكون اليمين إلا بالله تعالى، لأن الحلف بغير الله تعالى شرك. قال ويكفي فيها الإتيان بلفظ الجلالة في اليمين، ويكفي فيها الإتيان بلفظ الجلالة في اليمين، فإذا قال والله كفى، إذا قال والله كفى، فيكفي فيها يعني الحلف بلفظ الجلالة، إذا قال والله يكفي هذا. قال لأن هذا القسم جاء في كتاب الله تعالى، مثل قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانه، وقال تعالى فيقسمان بالله، وقال تعالى أربع شهادات بالله. قال ولأن لفظ الجلالة علم على الله تعالى لا يسمى به غيره، فإذا الحالف قال والله ليس له علي كذا وكذا، يكفي الحالف بالله تعالى بلفظ الجلالة. قال ولا تغلظ اليمين إلا فيما له أهمية كبرى، كجناية لا توجب قودا أو عتقا، كجناية لا توجب قودا، القود اللي هو القصاص، الجناية التي لا توجب قصاصا ولا توجب عتقا. قال فللحاكم تغليظها باللفظ، للحاكم أن يغلظها يغلظ اليمين باللفظ، يطلب ممن أنكر أن عليه هذه الجناية، يجوز للحاكم أن يطلب منه أن يحلف يمينا مغلظة. كيف تغليظ اليمين؟ قال تغليظها باللفظ كوالله الذي لا إله غيره، الحاكم يلقنه صفة يمين، يقول له احلف قل والله الذي لا إله غيره، عالم الغيب والشهادة، الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فأني ما فعلت كذا، فهذا التخويف له، يعني إذا كان عنده إيمان، يعني حتى لو كان يعني ضعف إيمانه وأنكر، فمع هذه اليمين يعني تخيف المؤمن وتجعله يستحضر هذه يعني صفات الله سبحانه وتعالى، فيخشى الله تعالى ويقول الحق. طيب المقصود بجناية لا توجب قودا أو عتقا، هنا عندنا مثلا عندنا مثال، يعني أن زيدا ادعى على عمرو أنه قتل ذميا، زيد ادعى على عمرو أنه قتل ذميا، شخص ذمي ماشي، فقيل لعمرو احلف أنك ما قتلته، احلف أنك ما قتلته، فإذا حلف يمينا واحدة برئ ولا شيء عليه. إذا عمرو حلف يمينا واحدة برئ ولا شيء عليه، أنكر، يعني هو زيد ادعى لعمرو أنه قتل ذميا شخصا من أهل الذمة يهودي أو مصري، فعمرو أنكر قال ما قتلته، فالقاضي هنا يقول له إيه؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي ليس معه بينة، ليس معه شهود يشهدون على عمرو، ليس معه بينة، فعمرو إيه؟ أنكر، فعليه اليمين، فنستحلفه. فإذا حلف يمينا واحدة برئ ولا شيء عليه، برئ ولا شيء عليه، وإن نكل فعليه الدية. إذا نكل عمرو عن اليمين، إذا عمرو أبى أن يحلف قيل له احلف فأبى أن يحلف نكل، يعني رفض الحلف، فعليه الدية وليس عليه قود ولا عتق. عليه دية وليس عليه قود وليس عليه عتق في هذه الحالة، فهذه جناية على ذمي ليس فيها قود وليس فيها عتق، فيعني يمكن تغليظها، يمكن تغليظ اليمين هنا. طيب لو ادعى زيد على عمرو انه قتل مسلما، زيد ادعى على عمرو انه قتل مسلما، هنا المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يحلف عمرو، قالوا لا نحلف عمرو لأنه لو نكل فلا قود عليه، قالوا لو نكل ليس عليه قود ليس عليه قصاص، والحدود تدرأ بالشبهات، فقالوا هنا لا يحلف عمرو، فهنا ليس هناك تغليظ لليمين لأنه ليس عليه حلف أصلا في هذه الصورة، لو قتل مسلما لا يحلف لأنه لو نكل فليس عليه قود ليس عليه قصاص لو نكل، فقالوا لا، يعني لا يحلف لأن الحدود تدرأ بالشبهات، و يعني هذا المشهور. بصفة عامة يعني هناك جنايات ليس فيها قود ليس فيها قصاص، مثل جناية الأب على ابنه وجناية الحر على المملوك، هذه جنايات ليس فيها قصاص. الجنايات التي لا كفارة فيها اللي هي جنايات العمد، جناية العمد ليس فيها كفارة يعني عتق وكذا، فهذا تغليظ اليمين باللفظ. هناك تغليظ لليمين يعني إذا رأى الحاكم في بعض المسائل يعني التي يرى لها أهمية كبيرة يجوز له أن يغلظ اليمين، الحاكم في القضايا التي لها أهمية كبيرة يمكن للحاكم أن يغلظ اليمين. عرفنا التغليظ باللفظ اللي هو يعني بزيادة ثناء على الله تعالى في اليمين، هناك تغليظ بالفعل كأن يحلفه قائما، أن يطلب من المدعى عليه أن يحلف قائما، يقول له قم واحلف قائما، هذا تغليظ اليمين بالفعل. وهناك التغليظ بالزمان والتغليظ بالمكان، تغليظ اليمين بالزمان أن تكون بعد العصر، أن اليمين بعد صلاة العصر يعني تكون يعني أغلظ، و يعني اسم الكذب في اليمين التي يحلفها الإنسان بعد العصر بعد صلاة العصر يعني أعظم من اليمين في غيرها. وورد في هذا أحاديث يعني رجل بايع إماما بعد العصر ثم غدر به، أو يعني حديث فيها وعيد يعني لمن حلف يمينا بعد العصر يمينا كاذبة أو يمينا يعني غدر فيها بإنسان أو كذا، فهذا من ضمن تغليظ اليمين أن يواعده بعد العصر ليحلف ليكون هذا تغليظ بالزمان. وهناك التغليظ اليمين بالمكان، تغليظ اليمين بالمكان كأن يحلفه بين الركن والمقام في المسجد الحرام، أو عند صخرة بيت المقدس إذا كان في القدس يحلفه عند صخرة بيت المقدس، أو في المسجد النبوي وغيره من المساجد، عند المنبر، عند منبر المسجد النبوي، وكذلك اليمين عموما في المساجد، يعني اليمين في المسجد أغلظ من اليمين خارج المسجد وعند المنبر أغلظ. فوردت فيها ورد في تغليظ اليمين يعني آثار عن السلف وكذا، أنهم ربما القضاة من السلف ربما غلظوا الأيمان في بعض القضايا يعني التي يكون لها أهمية كبيرة، والشخص يعني منكر فيغلظون عليه اليمين بشيء من هذه الأمور. قال: ومن توجه عليه حق لجماعة حلف لكل واحد يمينا، لأن حق كل واحد منهم غير حق الآخر إلا إذا رضوا يمينا واحدة فيكتفى بها، لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه. فيقول: الذي عليه حق لجماعة من الناس وأنكره، فعليه في هذه الحالة أن يحلف يمينا لكل واحد منهم، إلا إذا هم وافقوا على يعني الاكتفاء بيمين واحدة ينكر فيها أن عليه حقا لهؤلاء، يعني جميعا يجمعهم كلهم في يمين واحدة، إذا رضوا بذلك فهذا حقهم وتنازلوا عنه، لكن يحق لكل واحد منهم أن يستحلفه يمينا خاصة بكل واحد من إيه؟ من مطالبيه بالحق يعني. طيب، الباب الأخير وهو باب أحكام الإقرار. قال: باب في أحكام الإقرار. قال: الإقرار هو الاعتراف بالحق. الإقرار هو الاعتراف بالحق، مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، كأن المقر يجعل الحق في موضعه يعني في مكانه، المقر يجعل الحق في مقره يعني في مكانه. فإذا الإقرار هو الاعتراف بالحق. قال: وهو إخبار عما في نفس الأمر من حق الغير لا إنشاء لحق جديد. يقول إن الإنكار إن الإقرار هو إخبار عما في نفس الأمر. الفرق بين الإخبار والإنشاء إن الإخبار هو إيه؟ يكون عن ماضي ويحتمل الصدق والكذب، ثم يخبر عن شيء يعني حصل في الماضي، يقر أنه اقترض من فلان كذا أو أنه عليه كذا لفلان، يعني في الماضي يخبر عن شيء ماضي. والإخبار هذا يعني يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، يعني ممكن يكون هذا الإخبار سنخبر عن شيء حصل، قد يكون هذا الخبر صادقا أو كذب. لكن الإنشاء هذا يعني يتعلق بإيه؟ بإثبات يعني حق جديد يثبته الإنسان على نفسه في الحال أو في المستقبل. فالإنشاء يعني لو أن شخصا قال مثلا يعني علي لزيد مثلا كذا، فهل هذا إنشاء يعني مثل أنه يقول وهبت زيدا كذا أو يعني هل هو ما كان عليه شيء في السابق لكن بهذه الكلمة بلحظة تلفظه بها يعني أوجب على نفسه حقا لم يكن واجبا عليه من قبل؟ فهنا يقول إن الإقرار هو إخبار عن شيء ماضي وليس إنشاء، يعني ليس التزاما بحق يعني جديد ينشئه لحظة تلفظه بالإقرار، وإنما هذا الإقرار هو عبارة عن خبر عن حق يعني لزمه لاحق. لكن الإنشاء مثلا اللي هو يعني زي الإنسان يعني يبتدئ هبة أو يبتدئ وصية أو كذا، هذا يعتبر إنشاء لحق جديد ما كان عليه شيء لأحد، فقال مثلا وهبت زيدا أو لزيد كذا وهبت زيدا كذا، فهذا إيه؟ أنشأ حقا جديدا لم يكن عليه من قبل. أو شخص يوصي وصية يقول إذا مت فأعطوا زيدا مثلا مبلغ كذا من المال، هذا إنشاء لحق جديد، هذا ليس إقرارا. إنما الإقرار هو إيه؟ الإخبار عن حق كان على الإنسان في الماضي وهو يخبر به ويعترف يعني على نفسه لأنه التزم في الماضي بحق عليه لفلان كذا وكذا. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: التحقيق أن يقال إن المخبر إن أخبر بما على نفسه فهو مقر. يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله يوضح الفروق بين بعض المصطلحات التي يعني قد يشتبه بعضها مع بعض. فيقول الإنسان إذا أخبر بما على نفسه، أخبر بشيء بحق على نفسه، حق على نفسه أخبر به، هذا يقال عنه إيه؟ مقر. ماشي. وإن أخبر بما على غيره لنفسه، لو شخص أخبر قال لي عند فلان كذا وكذا، فهذا ايه؟ قال فهو مدع، هذا الايه؟ المدعي. يبقى في عندنا المقر اللي هو يقول علي لفلان كذا وكذا، اذا قصد به اخبار عن شيء يعني ماضي، عليه يعني في الماضي، ما قصد ان هو في الحال يبدأ يعني يلتزم له بشيء ما كان عليه. اذا اخبر عن شيء يعني كان عليه لفلان في الماضي واخبر عن هذا يعتبر اقرارا، ماشي. لكن اذا قال لي عند فلان كذا وكذا هذا يسمى ادعاء، يكون مدعيا. وان اخبر بما على غيره لغيره، يعني لو شخص مثلا اسمه بكر ويقول زيد له على عمرو كذا وكذا، فهو يخبر عن شخصين آخرين، أخبر بما على غيره لغيره، هذا ماذا نسميه؟ قال لك يعني هنا تفصيل، يعني فإن كان مؤتمنا عليه فهو مخبر. إذا كان مؤتمنا عليه قال لفلان على فلان كذا، وكان هذا الشيء يعني كان محفوظا عنده على سبيل الأمان، قال فهو مخبر. يعني الشيء الذي يقول لزيد على عمرو مثلا $1,000، والألف دولار هذه هي معه، كان مؤتمنا عليها لتوصيلها لصاحب الحق، فهذا ايه؟ مخبر. وإلا فهو شاهد، وإلا إذا لم يكن مؤتمنا على هذا الشيء المال أو الحق فهو شاهد. قال فالقاضي والوكيل والكاتب والوصي والمأذون له، كل هؤلاء ما أدوه مؤتمنون فيه، ما أدوه مؤتمنون فيه. فهذه هؤلاء يعني يكون الحق الذي يقولون لفلان على فلان كذا، هم مؤتمنون على هذا الشيء ويؤدونه إلى صاحب الحق. فإخبارهم بعد العزل ليس إقرارا، وإنما هو خبر محض. يقول لو عزل هؤلاء، يعني قاضي أو وكيل أو كذا، يعني قاضي عزل عن القضاء، أو وكيل مثلا زيد وكل بكرا ليؤدي ما عليه لعمرو مثلا، ثم عزله عن الوكالة، الموكل من حقه أن يعزل الوكيل ويلغي وكالته. فإذا عزل عن الوكالة إخباره بعد العزل لا يعتبر إقرارا، وإنما هو خبر محض، زي أي إنسان يخبر بخبر قد يكون صادقا أو يكون كاذبا، لا يعتبر هذا إقرارا ولا يعني. قال وليس الإقرار بإنشاء، وإنما هو إظهار وإخبار لما هو في نفس الأمر. هذا زي ما ذكرنا يعني أن الإقرار غير الإنشاء، الإقرار إخبار عن شيء في الماضي وليس إنشاء، يعني ليس التزاما بحق جديد. انتهى كلامه. قال ويشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر مكلفا، فلا يصح من صبي ولا مجنون ونائم. فقال يشترط في المقر أن يكون مكلفا، فلا يقبل إقرار الصبي ولا إقرار المجنون ولا إقرار النائم. قال ويصح من الصغير المأذون له في التجارة في حدود ما أذن له فيه. الصغير، الطفل الصغير الذي لم يبلغ، يعني بالنسبة للتجارة في حدود ما أذن له فيه، يعني وليه أذن له مثلا أعطاه مثلا $200 وأذن له أن يتاجر في حدود $200، فإذا أقر على نفسه هذا الصبي أنه عليه، هو مسموح له وليه أعطاه $200 ليتاجر بها، يشتري بها أشياء صغيرة كذا ويبيعها، فأقر على نفسه قال علي $50 لفلان، هذا في حدود ما أذن له فيه، يقبل إقراره في حدود ما أذن له. لكن لو جاء هذا الطفل الصغير وهو وليه يعني أعطاه $200 ليتاجر في حدودها، فجاء قال علي $5,000 لفلان، لا يقبل إقرار الطفل في هذه الحالة. قال ويشترط أن يكون المقر قد أقر في حالة اختياره، فلا يصح الإقرار من مكره إلا أن يقر بغير ما أكره على الإقرار به. الإقرار حتى يكون يعني حجة يثبت بها الحق عند القاضي، يشترط أن هذا الإقرار لا يكون تحت إكراه، لا يكون يعني هدد بحبس أو ضرب أو قتل أو على أن أقر مثلا أنه عليه كذا، إذا كان الإقرار تحت إكراه فهذا الإقرار لا يعتبر ولا يعتد به الحاكم، إلا أن يقر بغير ما أكره على الإقرار به. يقول قد يكون شخص إيه أكره على أن يقر مثلا أن يقر بأنه عليه لزيد مثلا كذا، فأقر بشيء آخر غير الذي أكره عليه، هو أكره مثلا أن يقر لزيد، فراح هو إيه مثلا قد يقر أنه عليه لزيد اللي هو الذي أكره عليه، ويقر أيضا أنه عليه لعمر كذا وعليه لفلان كذا، وأقر بأشياء أخرى هو لم يكره على الإقرار بها. فإذا المكره أقر بأشياء غير التي أكره عليها يقبل إقراره، لكن إذا أقر على الشيء الذي أكره عليه لا يقبل إقراره. قال ويشترط لصحة الإقرار أيضا ألا يكون المقر محجورا عليه، فلا يصح من سفيه إقرار بمال. السفيه الذي يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله، إذا هنا الحجر كما مر بنا درسنا أحكام الحجر، هناك حجر لمصلحة المحجور عليه وحجر لمصلحة غيره. هناك الشخص السفيه الذي يعني يشتري الشيء الحقير التافه بالمبلغ الكبير الكثير من المال ويتكرر منه، هذا شخص إنسان يعني عنده سفه، بحيث أنه الشيء مثلا الذي يباع بدولار يروح يشتري بألف دولار، والشيء اللي يعني ويتصرف بهذه الطريقة بحيث يبدد أمواله، فهذا القاضي يعني يحجر عليه لمصلحة نفسه، هو يمنعه من البيع ويجعل يعني لمصلحة نفسه ويتولى الإنفاق عليه من ماله وكذا، تنمية ماله والإنفاق عليه من ماله لمصلحته حتى لا يبدد ماله لسفه. فالمحجور عليه لسفهه هذا محجور عليه لمصلحة نفسه. هناك الحجر لمصلحة الغير اللي هو المدين اللي عليه ديون يعني ماله لا يفي بها، ويعني يحجر عليه بحيث يباع تباع ممتلكاته ويسدد منها ما عليه من الديون إذا كان يماطل في سدادها وكذا، يعني بالضوابط التي ذكرناها يعني في أحكام الحج. فيشترط ألا يكون المقر محجورا عليه، فلا يصح من سفيه إقرار بمال. المحجور عليه إذا أقر بأنه عليه أم كذا وكذا من المال لفلان لا يقبل إقراره. قال ويشترط أيضا ألا يقر بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره، كما لو أقر أجنبي على صغير أو على وقف في ولاية غيره أو اختصاصه. يعني ولي الصغير، ولي الصغير هو الذي يتولى الإيه الإقرار على الصغير بما على الصغير من الحقوق وليه، لكن لو شخص أجنبي ويقر على الصغير يقول هذا الصغير عليه كذا وكذا، وهو يقر يعني نيابة عن الصغير وهو ليس وهو أجنبي عنه يعني ليس هو وليا له، لا يقبل إقراره. وكذلك يعني هناك والي الوقف أو الذي يعني يتولى الوقف، الوقف عندنا عقار موقوف بحيث أنه إن هذا العقار يعني مثلا يؤجر وريعه ينفق في مصارف معينة، فمتولي الوقف وناظره وكذا يمكن أن يقر بما على هذا الوقف من حقوق الوقف هذا، هناك عليه التزامات مثلا، فالولي الوقف يمكن أن يقر، لكن شخص يقر بما على وقف في ولاية غيره فلا يقبل هذا الإقرار. قال وإن ادعى المقر أنه أكره على الإقرار ولم يقر باختياره قبل منه ذلك مع قرينة تدل على صدقه أو بينة على دعواه. شخص أقر بما عليه من الحقوق ثم بعد ذلك ادعى أن هذا الإقرار كان تحت بغض الإكراه، فهنا إذا وجدت قرينة تدل على صدقه أو أتى ببينة يعني بشهود يشهدون أنه كان مكرها عندما أقر فيقبل هذا، يقبل منه أنه كان مكرها وبالتالي يبطل هذا الإقرار. قال ويصح إقرار المريض بمال لغير وارثه لعدم التهمة، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه لما يراد منه. المريض يصح إقراره بمال لغير وارثه، لكن لا يصح إقراره لوارثه، لأن إقراره لوارثه هذا يعتبر يعني فيه تهمة، يعني يتهم بأنه ربما أراد محاباة بعض الورثة دون بعض، أو تفضيل بعض الورثة على الآخرين في الميراث، وحرمان بعض الورثة وإعطاء نصيبهم للآخرين. لكن إذا أقر المريض إنسان في مرض الموت وأقر بحقوق عليه لغير ورثته فيقبل إقراره، يقبل إقراره إذا أقر بحقوق عليه لأشخاص غير ورثته. قال ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه. قال وإن ادعى إنسان على شخص بشيء فصدقه المدعى عليه صح تصديقه واعتبر إقرارا يؤاخذ به، لقوله صلى الله عليه وسلم لا عذر لمن أقر. يقول لو ادعى إنسان على شخص بشيء والمدعى عليه صدقه، قال صدقت أو قال نعم، ماشي، زيد ادعى مثلا أن له حقا عند عمرو، وعمرو قال صدقت أو قال نعم، صدقه فيما يقول، قال يعتبر هذا إقرارا ويؤاخذ بهذا الإقرار. بالنسبة للحديث الذي ذكره لا عذر لمن أقر، الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول هذا الحديث لا أصل له وليس معناه صحيحا على إطلاقه. لا أصل له يعني ليس له سند، يعني في شيء من كتب السنة، يعني حديث يتداوله الفقهاء لكن ليس له يعني سند في شيء من كتب السنة، والله أعلم. قال ويصح الإقرار بكل ما أدى معناه من الألفاظ، كأن يقول لمن ادعى عليه صدقت أو نعم أو أنا مقر بذلك. هذه ألفاظ الإقرار، يمكن أن يكون بلفظ صدقت أو لفظ نعم أو لفظ أنا مقر بذلك. قال ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار، فلو قال له علي عشرة إلا خمسة لزمه خمسة. يعني إذا شخص أقر على نفسه قال لزيد علي عشرة دراهم إلا خمسة، يبقى كم عليه؟ نقول عليه خمسة، يصح استثناء النصف أو أقل من النصف. قال له علي عشرة دراهم إلا أربعة، يبقى هنا هو أقر، نقول هو أقر بكم؟ أقر على نفسه بستة. قال وقد ورد الاستثناء في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. قال واختار كثير من العلماء جواز استثناء أكثر من النصف. هناك رأي آخر يعني يقول ذهب إليه كثير من العلماء، قالوا يجوز أن يستثني أكثر من النصف ويكون هذا الاستثناء صحيحا، بمعنى أنه لو أن شخصا قال لزيد علي عشرة دراهم إلا تسعة، إلا تسعة، نقول هو أقر على نفسه بكم على هذا الرأي؟ نقول أقر على نفسه بواحد، بدرهم من واحد، ونقول هذا الإقرار صحيح. لو قال له علي عشرة إلا تسعة، تسعة أكثر من النصف، فعلى هذا الرأي يقولون أن هذا الإقرار صحيح ويقبل. وحجة هؤلاء قالوا يعني لأنه ورد هذا الاستثناء في كتاب الله تعالى، في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. طب الذين اتبعوا الشيطان من الغاوين هم أكثر ولا هم الأقل؟ هم الأكثر. نعم، ودائما الآيات، معظم الآيات بتيجي العكس، يعني اللي هو يعني زي مثلا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يعني الإغواء للجميع إلا المخلصين. المخلصون هذا استثناء أقل من النصف، لكن الآية اللي هي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، هنا استثناء أكثر من النصف، لأن نسبة يعني أخرج بعث النار، بعث النار من كل 1999، ف يعني نسبة أهل النار إلى أهل الجنة، أهل النار 999 من الألف يعني، بس طبعا الصحابة رضي الله عنهم خافوا من هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. أصلا يعني نسبة يأجوج ومأجوج هم يعني هيغطوا هذه النسبة لكثرة عددهم. بس الشاهد هنا يعني أنه يعني الاستثناء هنا لأكثر من النصف، فأخذ بهذا بعض العلماء وقالوا يجوز أن يستثني الإنسان أكثر من النصف ويكون الاستثناء صحيحا. طبعا الفريق الأول اللي هو يقول لا يجوز استثناء أكثر من النصف، يقول لو استثنى أكثر من النصف يكون هذا الاستثناء باطلا ويلزمه الايه العشرة، يعني لو قال له علي 10 إلا 9، الرأي الأول يقول لك إلا 9 دي ملغاة، يعني كأنه ما قالهاش، يبقى عليها 10 لأنه ما لا يصح أن يستثني أكثر من. الرأي الثاني قال لك لا، هذا استثناء صحيح يعمل به. لكن على كلا القولين النصف وأقل، إذا قال إلا 5 هذا صحيح. قال ويشترط لصحة الاستثناء في الإقرار أن يكون متصلا باللفظ، فلو قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا، زيوفا يعني الدراهم مغشوشة، يعني مش من الذهب الأصلي، الدراهم زائفة يعني، أو الدراهم بتكون من الفضة يعني، والدنانير من الذهب، بس أحيانا تكون زيوف يعني مغشوشة ليست من الذهب أو من الفضة الخالصة أو الصحيح. فإذا قال له علي 100 ثم قال زيوفا، أو قال إيه مؤجلة له علي 100، قال له علي 100 درهم وسكت سكوتا طويلا يمكنه أن يتكلم فيه، وبعدين رجع قال إيه مؤجلة، فقالوا لزمه 100 جيدة حالة، الكلمة اللي قالها بعد السكوت هذه ملغاة، لا كأنه لم يقلها. إذا قال له علي 100 درهم وسكت سكوتا طويلا ثم قال زيوفا، كلمة زيوفا هذه لا يعبأ بها كأنه لم يقل، أو قال مؤجلة لا يعبأ بها، ويكون عليه 100 جيدة من الإيه من الدراهم من الفضة الصحيحة الخالصة المعمول بها، وتكون حالة وليست إيه مؤجلة، لأن الاستثناء هنا يعني ورد يعني غير متصل. قال وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه لأنه يرفع به حقا قد لزمه، قالوا هذا الاستثناء لا يلتفت إليه لأنه يرفع حقا قد لزمه، هو لما قال له علي 100 خلاص لزمته 100 يعني سليمة وحالة، فلما قال بعد أن سكت ورجع قال زيوفا ولا مؤجلة، فهنا يريد أن يرفع حقا ثبت عليه فلا يلتفت إليه. نعم نعم نعم، يعني الفقهاء طبعا يفترضون انه لو قال هذا يعني قد يكون بعض هذه الاستعمالات قليلة، لكن هم يضعون يعني كل الاحتمالات، انه لو فرض انه قال كذا، لو فرض ما الذي يلزمه، يعني لو ان القاضي شخص قال هذا فكيف تحكم عليه يعني. ايوه لا، الاستثناء القليل هذا طبعا مستعمل كثير، بس ال أنا نعم صحيح. قال وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك الشيء كان لغيره لم يقبل منه ولم ينفسخ البيع ولا غيره، لأنه إقرار على غيره ويلزمه غرامته للمقر له لأنه فوته عليه. يقول أن شخص باع شيئا، خلاص يعني بعت هذا القلم مثلا، بعته لشخص وتقاضيت ثمنه، بعد ما بعته قلت إن إيه، قلت هذا القلم الذي بعته أقر يعني بأن هذا القلم ليس ملكي ولكنه قلم فلان، فقالوا هنا هذا البيع بيع صحيح، الذي اشتراه شراء ايه صحيحا، وهذا الإقرار معناه أنه يلزمني دفع قيمة هذا القلم لمن أقررت. أنا قلت هذا القلم ليس لي ولكنه لزيد، فيبقى علي قيمة القلم لزيد، لكن البيع يعتبر البيع الصحيح. أنا بعت القلم لعمرو فالبيع هذا صحيح، ثم قلت هذا القلم لم يكن لي وإنما هو لزيد، يبقى أنا علي قيمة القلم لزيد. واضح؟ قال لأنه إقرار على غيره ويلزمه غرامته للمقر له لأنه فوته عليه. قال ويصح الإقرار بالشيء المجمل وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء عند المقر. يصح الإقرار بالشيء المجمل وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء عند المقر. أمثلة على هذا، قال فإذا قال إنسان لفلان علي شيء أو له علي كذا، استعمل كلمة كذا كاف والزال والألف، قال له علي شيء، قال صح الإقرار. نقول الآن أقر بإيه؟ شيء مجمل ولم يفسره، قال صح الإقرار. وقيل للمقر فسره، الشخص الذي أقر قال لزيد علي شيء، نقول هذا الإقرار صحيح ويلزمه أن يعطيه ما أقر به. ثم يقال للمقر الآن، يقال له فسره ليتأتى إلزامه به، فإن أبى تفسيره حبس حتى يفسره. إذا شخص قال لزيد علي شيء قيل له فسر ما هو هذا الشيء، قال لا أريد أن أقول، القاضي يحبسه، يأمر بحبسه، قال احبسه حتى يفسر ما هو الشيء الذي عليه. قال لوجوب تفسيره عليه، لأنه حق عليه يجب عليه بيانه وأداؤه لصاحبه. وإن قال لا علم لي بما أقررت به حلف وغرم أقل ما يقع عليه الاسم. إذا ادعى قال هو له علي شيء بس أنا لا أعلم ما هو هذا الشيء، ويعني قال إن هو له علي شيء وأنا يعني أذكر أنه له علي شيء بس أنا فعلا لا أعلم ما هو الشيء الذي له، أنا متذكر أنه له حاجة عندي بس لا أعلم ما هي. فإذا ادعى أنه لا يعلم ما هو الشيء الذي عليه، قال حلف، يقال يطلب منه أن يحلف على أنه لا يعلم ما هو الشيء الذي عليه. وغرم أقل ما يقع عليه الاسم، يغرم أقل ما يقع عليه الاسم. إذا قال له علي تمر، له علي خبز مثلا، ولم يحدد أقل ما يقع عليه الاسم. وإن مات قبل تفسيره لم يؤاخذ وارثه بشيء. إذا قال لفلان علي شيء ولم يفسره ومات قبل تفسيره لم يؤاخذ وارثه بشيء. وإن خلف تركة لاحتمال أن يكون المقر به غير مال، لاحتمال أن يكون المقر به غير مال. لو كان الإقرار بلفظ يعني له علي شيء ولم يفسره ومات قبل التفسير، فهنا ليس على ورثته شيء، حتى لو كان له تركة وترك أموالا ليس على الورثة شيء. لماذا؟ قالوا لأنه قد يكون الشيء الذي عليه ليس مالا لكن عليه يعني حق غير مالي لهذا الشخص. قال وإن قال له علي ألف إلا قليلا حمل الاستثناء على ما دون النصف. إذا قال له علي ألف إلا قليلا، فهنا الاستثناء يكون يحمل على ما هو أقل من النصف، نقول يلزمه يعني مثلا 501، يبقى هذه ألف إلا قليلا، فلا نلزمه إلا مثلا 501، لأن الاستثناء يكون أقل من النصف. يعني القليل، يعني القليل يمكن لغاية أقل من النصف. قال وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، لأن ذلك هو مقتضى لفظه، لأن الثمانية هي ما بين واحد وعشرة. ك كيف الثمانية ما بين واحد وعشرة؟ يعني أنت لو عندك 10 دراهم ماشي، وهذا الدرهم رقم 1 والدرهم رقم 2 والدرهم رقم 3 لغاية الدرهم رقم 10. إذا شلت الدرهم الأول اللي هو رقم 1 والدرهم رقم 10 يبقى كم واحد بينهم؟ بينهم 8. نعم بينهم 8 يعني. فإذا قال لهم يعني علي ما بين درهم وعشرة، يبقى هتشيل درهم، هتشيل الدرهم اللي هو رقم 1 وتشيل الدرهم اللي هو رقم 10 وتعطيه ما بينهما اللي هم الايه؟ الثمانية. فكلمة ما بين يعني لا يدخل فيها الأطراف، يدخل فيها اللي بينهم. قال وإن قال له علي ما بين درهم إلى 10 لزمه 9. إذا قال له علي ما بين درهم إلى 10، هنا لاحظ كلمة إلى، اللي فاتت كان بين درهم وعشرة، لكن هنا من درهم إلى 10، ما بين درهم إلى 10 لزمه 9. قال لعدم دخول الغاية في المغية. وعند بعض العلماء أن الغاية إن كانت من جنس المغية دخلت وإلا فلا. هنا يعني إذا قال ما بين درهم إلى 10، قال لك هنا إيه؟ إن كلمة إلى في الاستعمال القرآني وكذلك في الاستعمال اللغوي أحيانا ما بعدها يدخل فيما قبلها وأحيانا لا يدخل. فمثلا إيه في قوله تعالى وأتم الصيام إلى الليل، يعني صم إلى الليل، هل الليل داخل في الصيام أو لا؟ لا يدخل في الصيام، ما بعد إلى لا يدخل فيها. يبقى إذا قال ما بين درهم إلى 10 يبقى هنشيل العاشر، بس العاشر هو مش هيدخل وهنعطيه 9، يبقى هنشيل ما بعد إلى مش هيدخل وكل اللي قبل إلى يدخل في في فيه. فيدخل الدراهم رقم 1 و2 و3 لغاية رقم 9 كلها داخلة، بس رقم 10 اللي هو بعد إلى لا يدخل فيكون عليه 9 فقط. والرأي الآخر يقول لك إن ما بعد إلى يدخل فيها، زي إيه؟ في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرفق هنا داخل في الغسل أو لا؟ داخل في الغسل هنا، يعني أمر الله بغسل اليد إلى المرافق، يعني مع المرافق، مع المرافق. فهنا إلى تفيد إيه؟ دخول المرفق في الغسل. وأرجلكم إلى الكعبين، الكعبان داخلان في الغسل. فهنا قالوا إن هذا الفريق، هنا فريق من العلماء قال لك يعني ينظر هل ما بعد إلى من جنس ما قبلها أو ليس من جنس ما قبلها. ففي الصيام قال إيه؟ يعني أتم الصيام إلى، أنت تصوم النهار إلى الليل، فالليل ليس من جنس النهار، هذا جنس آخر، فبالتالي يكون ما بعد إلى لا يدخل فيها. لكن أيديكم إلى المرافق، المرفق هو جزء من اليد، هو جزء من اليد، فبالتالي هو داخل إيه؟ داخل فيه. فإذا أخذنا برأي الفريق الآخر يقول لك إذا قال ما بين درهم إلى 10 هذه كلها دراهم هي جنس واحد، فيكون ما بعدها داخل، فيبقى عليه 10 مش 9. على الرأي الثاني أن يكون عليه 10. الرأي الأول قال لك لا، يعني دم قال إلى 10 يبقى اللي بعد العاشر ما يدخل، يبقى بس عليه 9. قال وإن قال له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لم يدخل الحائطان، لأنه إنما أقر بما بينهما. إذا قال ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، قال لك لا يدخل الحائطان، لأنه أقر بما بين الحائطين، فالحائطان لا يدخلان. قال وإن أقر لشخص بشجرة أو بشجر لم يشمل إقراره الأرض التي عليها ذلك الشجر، فلا يملك الغرس في مكانها لو ذهبت، ولا يملك رب الأرض قلعها، لأن الظاهر وضعها بحق. واضح؟ شخص عنده أرض مزروع فيها شجر، فأقر بشجرة في أرضه، قال هذه الشجرة ليست لي، هذه الشجرة لفلان، أقر بها لشخص آخر. فقال هنا لا يشمل إقراره الأرض التي عليها الشجرة، وبالتالي الشجرة تكون للمقر له، لكن الأرض المقر هو صاحب الأرض، فلا يلزمه أن يعطيه الأرض، يعطيه بس الشجرة. قال ولا يملك رب الأرض قلعها، صاحب الأرض لا يملك قلع هذه الشجرة لأنها ليست له، هو أقر بالشجرة أنها لشخص آخر، فبالتالي لا يستطيع قلعها. والمقر له بالشجرة لو ذهبت الشجرة لا يستطيع أن يغرس مكانه لأنه لا يملك الأرض. واضح؟ قال أما لو أقر ببستان فإنه يشمل الأشجار والبناء والأرض لأنه اسم للجميع. لو شخص أقر ببستان قال هذا البستان أقر به لفلان، هو عنده بستان وقال هذا البستان أقر به إنه إيه؟ هذا البستان علي لفلان، فهذا يشمل الأشجار ويشمل البناء ويشمل الأرض، إن كلمة البستان تشمل هذا كله. قال وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل فهو مقر بالمظروف دون الظرف، مقر بالمظروف دون الظرف، يبقى الوعاء لا يدخل في هذا الإقرار. وهكذا كل مقر بشيء جعله ظرفا أو مظروفا لأنهما شيئان متغايران لا يتناول الأول منهما الثاني، ولأنه لا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد، والإقرار لا يلزم مع الاحتمال. يبقى لو شخص قال له علي تمر في كيس، الكيس هذا أو في حقيبة أو الحقيبة أو الكيس أو كذا، هذا يعني لا يلزم أن يكون للمقر له، يعني ممكن إذا ادعى أن التمر أنه لما قال له علي التمر في الكيس، أن إذا ادعى أن الكيس له والتمر للآخر يقبل هذا لأنه لا يلزم أن يكون لشخص ما. قال وإن قال هذا الشيء مشترك بيني وبين فلان رجع في بيان حصة الشريك إلى المقر، وقيل يكون بينهما نصفين. إذا شخص قال هذا الشيء مشترك بيني وبين فلان، قال هذه الأرض بيني وبين فلان، واضح؟ أو هذا المبلغ من المال يعني بيني وبين فلان، فهنا عندنا إيه؟ قولان. قول بعض الفقهاء قالوا يرجع إلى المقر ويقال له أنت الآن أقررت، قل يعني الآن مثلا المقر هو زيد، ماشي؟ زيد عنده قطعة أرض وقال هذه الأرض بيني وبين عمرو، يبقى المقر هنا زيد، اعترف على نفسه بشيء بحق لغيره، اعترف على نفسه بحق لغيره. فالقول الأول قالوا نرجع إلى زيد ونقول له ما هي حصة عمرو، أنت قلت أن عمرو يعني شريك معك في هذه الأرض فما هي حصته، فقالوا نرجع إلى المقر هو الذي أقر على نفسه، فنرجع إليه ونقول ما حصة عمرو، فإذا قال حصته عشر الأرض أو خمس الأرض أو أيا حدد المقدار نقبل إيه قوله، لأن حق عمرو إنما ثبت بإقرار زيد، فالذي يقر به هو الذي إيه يقبل. الرأي الآخر قالوا لا، إذا قال زيد هذه الأرض بيني وبين عمرو يبقى معناها أن عمرو له نصف الأرض، معناها أن عمرا له نصف الأرض. قالوا لأن هذا هو مقتضى القاعدة في أن مطلق الشركة يقتضي التسوية بين المشتركين أو بين المشتركين، ويؤيد ذلك قوله تعالى فهم شركاء في الثلث، يعني متساوون في الثلث. هذا في نصيب الإخوة لأم، الإخوة لأم لما أولاد أم المتوفى شركاء في الثلث، يعني يتساوون فيه، قالوا للذكر مثل الأنثى الواحدة نصيبهم متساوي، إذا كانوا عشرة يقسم الثلث إيه عشرة أقسام بالتساوي وهكذا. فقالوا أن الشركة معناها المساواة، فلو قال هذه الأرض بيني وبين فلان معناها أنه أثبت أنه شريكه في الأرض فمعناها له النصف. قال ويجب على من عنده حق الإقرار به إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لقوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. قال يجب على من يعني عنده حق عليه حقوق للناس أن يقر بهذه الحقوق، يعني هذا الإقرار ليس تطوعا وإنما هو شيء واجب عليه حتى يؤدي هذه الحقوق إلى أصحابه. قد يكون أصحاب الحقوق ربما لم يطالبوا بها، ربما هم يعني نسوا حقوقهم أو ربما يعني استحيوا من المطالبة أو كذا، لكن هو عليه حقوق طالما لم يسامحوه فيها صراحة ويسقطوا هذا الحق أو كذا، فهو إيه عليه أن يقر بهذه الحقوق التي عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. متى تدعو الحاجة؟ عندما يعني يكون أصحاب الحقوق مثلا ليس معهم إثباتات ولا معهم شهود ولا معهم يعني، فهم محتاجون إلى إقرار حتى يثبتوا حقوقهم. قال وقوله تعالى: وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. قال الموفق في الكافي، الموفق هو الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي، يقول: والإملال هو الإقرار، وليملل الذي عليه الحق يعني وليقر الذي عليه الحق. يعني الإملال هي تأتي بمعنى الإملاء، يعني أنه يملي على الكاتب، فهو الذي عليه الحق عندما يملي على الكاتب يقول علي لفلان، الإملال هذا يعتبر إقرارا، وهو الذي عليه الحق عندما يملي على الكاتب ما عليه من الحقوق فيعتبر إيه مقرا. قال والإملال هو الإقرار، والحكم بالإقرار واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. في امرأة يعني في امرأة ايه زنت وهي محصنة وكذا، فقال ان اعترفت فارجمها. قال ولرجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية بإقرارهم. ولأن فهنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالإقرار، الذي أقر على نفسه بالحدود فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالإقرار، فكذلك الذي يقر على نفسه بالأموال يحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار. قال ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلا أن يجب بالإقرار مع بعده عن الريبة من باب أولى. يعني يقول إذا كان الحكم، إذا كنا نحكم بالشهود وأحيانا المدعى عليه يكون منكرا لكن مع وجود الشهود يحكم عليه، فإذا كان مقرا على نفسه يقول هذا من باب أولى، يعني دائما الاعتراف كما يسمونه يقولون الاعتراف سيد الأدلة، يعني هو أقوى دليل، يعني الاعتراف اللي هو الإقرار على نفسه هذا أقوى الأدلة يعني. قال والحمد لله رب العالمين، تم الاختصار، ونسأل الله تعالى أن يعفو عما حصل فيه من الخطأ والنقص، وأن ينفعنا والقراء الكرام بما فيه من الصواب، وأن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، آمين. وبهذا يعني نكون قد وصلنا إلى نهاية الكتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. طيب إن شاء الله يعني عندنا لمن يدرسون في الجامعة يكون يوم الاثنين إن شاء الله القادم اختبار يعني صغير كذا كتابي، يوم الاثنين القادم إن شاء الله في نفس هذا الموعد بإذن الله تعالى في المسجد هنا إن شاء الله. والفترة اللي بين الفصلين الدراسيين حوالي 3 أسابيع تقريبا، الفصل الجديد يبدأ يمكن 15 فبراير أو شيء زي كده، فخلال هذه الفترة نجعلها دروس تفسير إن شاء الله، نجعل مكان درس الفقه نجعل يعني يوما في السيرة وثلاثة أيام في التفسير إن شاء الله، نقطع شوطا في التفسير، يبقى يوم الأحد درس السيرة والأيام الثلاثة الأخرى نواصل في تفسير يعني في تفسير جزء الزاريات، يعني احنا وصلنا الى تفسير سورة النجم، نواصل ان شاء الله ما بعدها باذن الله تعالى. ثم مع بداية الفصل الجديد ان شاء الله نبدأ في فقه العبادات من نفس هذا الكتاب ان شاء الله، الملخص الفقهي، نبدأ في فقه العبادات يوم الاثنين والاربعاء ان شاء الله باذن الله. يعني من كتاب الملخص الفقهي يعني اللي درسه من قبل خلاص ما يعني اللي إذا أراد يعني باب المراجعة ولا كذا واللي يريد يحضر إن شاء الله. الله يبارك. طيب لديكم سؤال أو شيء؟ طيب هذا صلى الله عليه وسلم.